بسم الله. فعندما نسأله وعلمناه صنعة لبوس، فما اللبوس في الأصل في كلام العرب؟ نعم، الأصل في كلام العرب السلاح، يطلق على السلاح كله يقال له لبوس، درعا كان أو جوشنا أو سيفا أو رمحا وغير ذلك من أنواع السلاح يقال له لبوس. والمراد به في الآية الدروع خاصة. واللبوس بمعنى الملبوس، وعلمناه صنعة لبوس أي ملبوس، كما يقال ركوب بمعنى مركوب، وحلوب بمعنى محلوب، فهو فعول بمعنى مفعول. من هو أول من صنع الدروع؟ داود، على ما ذكر بعضهم أنه أول من صنع الدروع وسردها، وكانت قبل ذلك صفائح، مجرد صفائح، ثم علم الله داود صنعة اللبوس فسرد اللبوس وجعل فيها من الأثقاب ما جعل، وأدخل الحلق بعضها في بعض، واستعملت في الحروب، وصارت تقي ضربات السيف وتقي أيضا السهام والرماح فلا تخترق إلى الجوف وإلى البدن، وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال فهل أنتم شاكرون، أي نعمي ومنها هذه النعمة. فذكر العلة في تعليم داود صنعة لبوس لتحصنكم من بأسكم من حربكم، ثم ذكر لهم سبحانه وتعالى أن مثل هذه النعم يشكر مسديها ويشكر معطيها، فهل أنتم شاكرون، أي لي يا معشر أهل مكة، يا معشر قريش، ممن تستعملون هذه الدروع تقون بها أو تتقون بها ضربات السيوف، هي علمناها داود نبينا عليه الصلاة والسلام، فهل أنتم شاكرون لنا مثل هذه النعم؟ وقيل المقصود داود وأهل بيته، فهل أنتم شاكرون؟ والسياق والله أعلم يدل على أن المقصود قريش الذين لم يؤمنوا برسول الله في أول الأمر، أعرضوا وحاربوا وعاندوا، والله من عليهم بالنعم بما من به، ومن هذه الصنعة التي علمها نبيه داود عليه الصلاة والسلام. كم قراءة في قوله لتحصنكم، كم قراءة في قوله لتحصنكم من بأسكم؟ ثلاث قراءات، لتحصنكم، لنحصنكم، ليحصنكم. وعلى الياء التحتانية ليحصنكم، فأين الفاعل؟ قيل لبوس، قيل الله سبحانه وتعالى. ليحصنكم هو، أي اللبوس هذا التي هي الدروع، ليحصنكم هو الله سبحانه وتعالى من بأسكم. ثلاث قراءات، ليحصنكم، لنحصنكم، لتحصنكم. أحسنت، وهي قراءات سبعية. كلها قراءات سبعية، والإمام المفسر هنا يعتني بالقراءات، وبعض القراءات مهمة تكون تفسيرية مفسرة لبعضها البعض للقراءات الأخرى، وبعض القراءات فيها زيادة أحكام غير الحكم الذي دلت عليه القراءة المذكورة. فالقراءات مهمة، وهنيئا لمن عرفها، فإنه يحتاج إليها في التفسير وفي الأحكام الشرعية. قوله من بأسكم، ما المقصود ببأسكم؟ عبد الرحمن، أي من حربكم. أحسنت، من بأسكم حرب عدوكم، من وقع السلاح فيكم، تحصنكم هذه الدروع. ولا زال الناس يستعملون الدروع الموجودة، وهي ربما طوروها وصارت أقوى متانة وصارت أدفع مما كانت قبله لضربات، ولا سيما مع الرصاص الخارق هذا القوي، وصارت تقي هذا الرصاص، وصنعوا سيارات فيها من هذا الذي يدفع الرصاص، وطوروا هذا، والأصل داود علم هذا الشيء، والله علمهم أشياء كثيرة، علم الخلق ينتفعوا بها في حياتهم، سواء كان معاشهم من معاشهم وطعامهم أكلهم، أو كان أيضا مما ذكر مما يحتاجون إليه في الحروب، كلها من نعم الله، ويعصون الله سبحانه وتعالى. كان الواجب ما أشار الله إليه، فهل أنتم شاكرون؟ هذا الواجب عليكم، ما هو أنتم عاصون له. قوله تعالى: ولسليمان الريح، الجار المجرور متعلق بأي شيء؟ بفعل محذوف وتقديره وسخرنا لسليمان الريح. أحسنت، كما أننا سخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، وسخرنا لسليمان الريح. لماذا جاء باللام هنا وبمع في داود مع داود؟ نعم، إشارة إلى التمليك، وأنه صرفها بإذن الله كيف شاء، ويأمرها بما أراد أمرها به، فهو كأنه مالك لها، بخلاف الطير والجبال إنما يسبحن مع داود، إذا سبح داود سبحت، وأما الريح فهي مسيرة لهذا النبي الكريم، جعلها الله سبحانه وتعالى يأمرها بما شاء، اذهب يمين اذهب شمال خذي هذا إلى آخره. فقال: ولسليمان الريح، ولم يقل ومع سليمان الريح كما قال في داود، وإنما قال ولسليمان الريح، وسخرنا لسليمان الريح، إشارة إلى التمليك، وأنه صرفها بإذن الله سبحانه وتعالى كيف شاء، والله امتن علي بهذا الملك العظيم، ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لولا دعوة أخي سليمان لربطته في هذه السارية، ولكن الله سخر الشياطين لسليمان ولم يظهرها إلا مع سليمان عليه الصلاة والسلام، وصارت تنقاد له ويأمرها بما يشاء، فأتاه ملكا عظيما ربه، أعني سليمان، ملك عظيم ما فيه أحد من الملوك من تقدم ومن تأخر، سيكون ملكه مثل ملك سليمان، لا قارون ولا من تقدم ولا ذاك المتبجح، أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، ما معك الريح ولا معك الشياطين يغوصون ولا معك شيء مما مع سليمان. سليمان يشكر لربه ولم يكفر أبدا، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. وهكذا في الآيات الأخرى التي فيها شكر سليمان: ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذه الآية التي يريدها. وسليمان شاكر، وهؤلاء أصحاب ملك يسير، ومع ذلك كافرون شاردون عن طاعة الله جل وعلا، وهذا سليمان معه ما معه من الملك العظيم الذي ما مع أحد قبله ولا بعده عليه الصلاة والسلام، وهو خاضع ولا يزداد بهذا الملك إلا شكرا لله جل وعلا، وتواضعا وخضوعا وذلا. والآن بعض الناس ربما لو أوتي 3 مليون مليونين وإذا به تغطرس ويدوس الناس وكأنه قد ملك الدنيا بحذافيرها. التوفيق عزيز، التوفيق عزيز. انظر إلى بطلة فرعون لما أتاه الله ملك مصر، دعا الألوهية والربوبية، ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا قارون كفر بالله سبحانه وخرج على قوم في زينته متغطرسا متكبرا، وزعم أنه آتاه، أن هذا الملك الذي هو فيه هو له وأنه مستحق له. فالتواضع يزيد الله سبحانه وتعالى أصحابه به من فضله، ويزدادون خيراً على خيرهم، والخير لا يأتي إلا بالخير. قال رحمه الله، أظن توقفنا هنا، قال وهب، وقوله هنا التي باركنا فيها تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، عند من؟ ما هي الأرض التي بارك فيها؟ الشام. أحسنت. قوله ولسليمان الريح عاصفة في آية أخرى، عند من؟ أنها لينة. نعم، لا تعارض بين الآيات، عاصفة تارة بأمره وتارة أخرى رخاء، وصفها الله تجري بأمره رخاء أي لينة، فهي عاصفة بأمره ولينة بأمره عليه الصلاة والسلام، هذه منة من الله، فلا تعارض بين كونها تارة تكون عاصفة وبين كونها في بعض الأخر تارات الأخر تكون لينة، كما وصفها الله تجري بأمره رخاء، وهنا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره، كله بأمره، الرخاء واللين في الريح بأمره، والشدة والقصوف وما يحصل فيها من الهبوب الشديد بأمره، هذا أمر عظيم والدليل واضح من دلائل النبوة. الشياطين التي ما تنقاد لأحد جعلها الله خاضعة له، تغوص في البحر تستخرج اللآلئ وغير ذلك مما تعمله كما سيأتي، جعلها خاضعة لسليمان، ولا ما تنقاد لأحد الشياطين، هذا الأصل فيها التمرد، لكن الله ربطها له، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. الأمور لله جل وعلا، لو شاء الله يجعل الشياطين هذه تؤمن في لحظة آمنت وانتهى الكفر وآمن الناس جميعا، لكن لله حكمة في ذلك جل وعلا، اختبر الناس من يطيعه ومن يشرد عن طاعته، وعلم أزلا أن الشياطين بعضها ليس أهلا للإيمان، الشياطين كما قال بعضهم كافرة، وأما الجن ينقسمون إلى قسمين مؤمن وكافر، أما الشياطين الأصل فيهم الكفر، على خلاف بين أهل العلم أن ما كان شيطانا هذا كافر، وما كان جنيا منهم ينقسم إلى قسمين مؤمن وكافر كما جاء القرآن بهذا، ومنهم من قال حتى الشياطين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الشيطان بأنه أعانه الله عليه فأسلم، أعانه الله عليه فأسلم على الضبط الصحيح، فأسلم ما قال فأسلموا أي منه، كما قال بعضهم حتى يبقى على هذه القاعدة أن الشياطين ما منهم مسلم، وإنما المسلم من الجن ينقسمون إلى قسمين، وأما الشياطين ما في تقسيم فيهم، كلهم كفار، كلهم كفار، ولا تقسيم في الشياطين وإنما التقسيم في الجن، فتكلف الضبط فقال الضبط الصحيح فأسلموا أي من شره، فأعانن الله عليه فأسلموا، والصحيح فأعانن الله عليه فأسلم، فقد يسلم من الشياطين من يسلم، والأصل فيهم الكفر والتمرد، والجن لا شك الله قد نص على ذلك أن منهم المسلم ومنهم الكافر، لكن الصحيح على قول بعض أهل العلم حتى الشياطين منهم من أسلم، شيطان الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أسلم وأعانه الله عليه، فما من أحد إلا وكل به واحد من هؤلاء، ابتلاء من الله بالنسبة لرسول الله، أعانه الله على ذلك الشيطان فأسلم ذلك الشيطان، وصار لا يأمر إلا بالخير. وأما نحن نسأل الله العافية الذي معنا دائما يدفع بنا إلى الشر، فنحن في صراع معه إلى أن نموت، ونحن في صراع مع شياطيننا هؤلاء الذين هم معنا ما يتركوننا، يحتاج الشخص يستعين بالله حتى يعينه عليه، أما أنه سيسلم الله أعلم، هذا في شيطان، الشيطان الذي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام أسلم صار لا يأمر إلا بخير، أما نحن الله أعلم. وإذا مات الإنسان هل يموت معه هذا الشيطان أم ينتقل؟ هذه مسألة خلافية، فالله يصرفه حيث شاء، هل سيموت هذا الشيطان الذي وكل بكل واحد، كل واحد معه واحد، إذا مات الإنسان، أم أنه سينتقل إلى مكان آخر؟ الله أعلم. قال رحمه الله، قال وهب بن منبه: كان سليمان عليه السلام إذا خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطير، وقال له الجن والإنس، وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. وهب أخباري كما تعلمون، يأخذ عن بني إسرائيل كثيرا، وكان امرأ غزاء قلما يعقد عن الغزو، قلما يقعد عن الغزو، وكان امرأ غزاء، غزاء صيغة مبالغة، كثير الغزو، ولذلك فسر ذلك بقوله قلما يقعد عن الغزو، والله أعلم. وكان امرأ غزاء قلما يقعد عن الغزو ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله، بملك إلا أتاه حتى يذله، كانه لأنه كافر، وإلا من كان من أهل الإيمان ما يذله سليمان أبدا، بل يعينه يشجعه ويمده بيد العون. لكن ملوك الأرض في ذلك الزمان الذين هم ابتعدوا عنهم، ربما الأصل فيهم الكفر، كما كان في ملك اليمن وملكة اليمن، كانت كافرة ثم أسلمت، وهي التي يقال لها سبأ، الله أعلم سبأ ولا غير سبأ هذا يختلف فيه أهل العلم، لكن اشتهر بذلك، وإلا كانت كافرة ثم أسلمت. فلا يسمع سليمان بملك يحارب الله ويشرك بالله سبحانه وتعالى إلا وخرج غازيا وجهز جنوده إليه، إما الإسلام وإلا القتل، تلابد من هذا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لكن الآن هم يقاتلوننا حتى نكفر نصير يهود ونصارى. ومن الصعوبة بمكان أن أهل الإسلام جميعا يرتدون، صعب جدا، حتى أكثرهم يصعب هذا، يصعب. أما المعاصي فكثير ما يبالي بها، فأكثر أهل الإسلام يصير يعني نصرانيا ويصير يهوديا، هذا فيه شيء من الصعوبة، ولا زالوا يحاولون. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، والآن استعملوا أساليب العطايا، فصاروا بالنسبة للحروب ما صاروا يغزون أهل الإسلام إلا عن طريق المنافقين، لكن صاروا يستعملون معهم اللين والدعم والعطاء حتى تلين قلوبهم، ولانت قلوب كثير من الناس، وأقل ما استفادوه هو السكوت عنهم والرضا بمنكراتهم، أي الرضا الفعلي، وأما الرضا القولي كفر بالله سبحانه وتعالى. لقد نحن راضون بما تأتي به أمريكا وما يأتي به اليهود، صرح بهذا، فإنما يأتون به كفر بالله، لكن الرضا فعلي. قال: وكان امرأ غزاء قلما يقعد عن الغزو ولا يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا أتاه حتى يذله، كان فيما يزعمون إذا أراد الغزو أمر بمعسكره، فضرب بخشب ثم نصب له على الخشب، ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب، فإذا حمل معه ما يريد أمر العاصفة من الريح، فدخلت تحت ذلك الخشب فاحتملته حتى إذا استقلت به أمر الرخاء، فمر به شهرا في روحته وشهرا في غدوته إلى حيث أراد، وكانت تمر بعسكره الريح الرخاء الرخاء وبالمزرعة فما تحركها ولا تثير ترابا ولا تؤذي طائرا. قال وهب: ذكر لي أن منزلا بناحية دجلة، دجلة ودجلة شكلتان على الدال، بناحية دجلة مكتوب، وهو نهر معروف، مكتوب فيه كتبه بعض صحابة سليمان إما من الجن وإما من الإنس، نحن نزلناه وما بنيناه مبنيا وجدناه، غدونا في اصطخر من اصطخر، فقلنا ونحن رائحون منه إن شاء الله فبائتون بالشام، ونحن رائحون منه إن شاء الله فبائتون بالشام. إيه عندك استخر ولا إيش الكلمة دي؟ الكلمة هذه استخر من استخر مكانه وإيش هذا؟ مكان موضع يعني بتنا فيه نمنا فيه يعني قيلونة وقلنا يعني فقلناه من القيلونة غدونا من الصخر فقلناه إن شاء الله بيتون. نعم أحسنت من القيلونة هناك بيتون بالشام ارتاحوا نزلوا القيلونة فيه فهو موضع. قال مقاتل نسجت شياطين لسليمان بساطا فرسخا في فرسخ ذهبا في إبريسيم ذهبا في إبريسيم وكان يوضع له منبر من الذهب في وسط البساط يقعد عليه وحوله 3000 كرسي من ذهب وفضة يقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء يقعد الأنبياء على كراسي الذهب والعلماء على كراسي الفضة وحولهم الناس يقعد أو يقعد هو سليمان وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين تظله الطير بأجنحتها لا تقع عليه الشمس وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح الصبا بالفتح. وعن سعيد بن جبير هذه الإسرائيليات لا تعرج عليها وملك سليمان أعظم من هذا ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ملك عظيم جدا سواء ما ذكر فيه ولم يذكر لكن يحتاج إلى توقيف فهو ملك عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى وآتاه الله هذا الملك فهذا لا تعرج عليها هذه التي تذكر في الإسرائيليات. قال وعن سعيد بن جبير قال كان يوضع لسليمان وسعيد بن جبير كما تعلمون ما أدرك سليمان وبينه وبين سليمان ما بينه فهذا من الإسرائيليات. وعن سعيد بن جبير قال كان يوضع لسليمان 600,000 كرسي فيجلس الإنس فيما يليه ثم يليهم الجن ثم تظلهم الطير ثم تحملهم الريح. وقال الحسن والريح لا شك تجري بأمره فقد ذكر أهل التفسير هذا أن الريح تحمل من شاء تذهب به وتعود. وقال الحسن لما شغلت الخيل نبأ الله سليمان حتى فاتت طيب إيش عندك لما شغلت نبي الله لما شغلت الخيل ونبي الله سليمان عليه السلام حتى فاتته صلاة العصر غضب لله عز وجل فعقر الخيل فأبدله الله ما تشغل الخيل عن طاعة الله فعقر الخيل وضرب سوقها لأنها أشغلته عن العبادة. والآن الذين يشغلون بالمال فلا يحصون والله حذر من هذا تحذيرا بليغا وتوعد عليه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سليمان لما حصل شيء من ذلك ذهب إلى الخيل ويضرب سوقها وانتهى منها لأن شغلته عن صلاة العصر هذا ثابت. وقال الحسن لما شغلت الخيل نبي الله سليمان عليه السلام حتى فاتته صلاة العصر غضب لله عز وجل فعقر الخيل فأبدله الله مكانها خيرا منها وأسرع ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فأبدله الله مكانها خيرا منها وأسرع. عندك خيرا ولا خيلا؟ خيرا فيكون خيل أسرع من هذا وربما الريح أبدله غير الخيل هذا مما هو أسرع منها كالريح تمام جيد وليس خيلا أبدله شيئا آخر من غير الجنس المبدل. قال فأبدله الله مكانها خيرا منها وأسرع الريح نعم أبدله الريح فما إعراب الريح فأبدله الله خيرا، مكانها خيرا منها وأسرع. الريح ما يعرب الريح عند من؟ فأبدله الله مكانها خيرا منها وأسرع. الريح بدل من خير، فأبدله الله مكانها خيرا، هذا الذي هو خير الريح بدل من خير المنصوب، أحسنت. فأبدله الله مكانها خيرا منها وأسرع. الريح تجري بأمره كيف يشاء ويصلح الرفع، هي الريح. فكان يغدو من إيليا فيقيل باصطخر ثم يروح، هذا واضح يبين ده، ثم يروح منها فيكون رواحها بكابل، وإن كان عندك عندي بكابل، بابل هو الصواب الأقرب، كابل في هنا في أفغانستان، أما بابل نعم جهات الشام وفلسطين وده، فإنها جهة العراق. هنا قال عزاه السيوطي لعبد الرزاق، ما ذكر بابل هذا، عندنا بكابل، النسخة الأخرى ببابل. قال ابن زيد كان له مركب من خشب، وكان فيه كل هذه إسرائيليات، يا ليته لم يذكرها، مع أنه كما تعلمون مقل من الإسرائيليات بخلاف غيره، لكن أحيانا يذكر من هذا. وقال ابن زيد كان له مركب من خشب، وكان فيه 1000 ركن، في كل ركن 1000 بيت، يركب معه فيه الجن والإنس، تحت كل ركن 1000 شيطان يرفعون ذلك المركب، وإذا ارتفع أتت الريح الرخاء وسارت بهم وبه، يقيل عند قوم بينه وبينهم شهر، ويمسي عند قوم بينه وبينهم شهر، لا يدري. ولا شك أن الريح سريعة جدا، أسرع من الطيران، هذا الطيران هذا يذهل الناس في الساعة الواحدة، يقطع ما يقطع المسافات، والريح أسرع. ويسمي ويمسي عند قوم بينه وبينهم شهر، لا يدري القوم إلا وقد أضلهم معه الجيوش. وروي أن سليمان سار من أرض العراق غاديا، فقال بمدينة مر، أي نام القيلولة، فقال بمدينة مر، وصلى العصر بمدينة بلخ، تحمله وجنوده الريح وتظلهم الطير، ما في شمس ولا شيء، جو جميل مع ذلك الظل تحت الطير، والله على كل شيء قدير. وتظلهم الطير، ثم سار من مدينة بلخ متخللا بلاد الترك، ثم جاوزهم إلى بلاد الصين، يغدو على مسيرة شهر ويروح على مثل ذلك، ثم عطف يمنة عن مطلع الشمس على ساحل البحر حتى أتى على الأرض القندهار، على أرض القندهار. وين القندهار هذه؟ أفغانستان، يعني ما هو بعيد بكابل، ما هو بعيد الذي عندنا أنه بكابل هذا المتقدم. نعم، حتى أتى على أرض القندهار، وخرج منها إلى أرض مكران وكرمان، كما تقدم معنا أن الصواب الضبط بالكسر كرمان، ومنه الكرماني الشارح البخاري من هذه البلاد. وخرج منها إلى أرض مكران وكرمان، ثم جاوزها حتى أتى أرض فارس، فنزلها أياما. وما هو ضبط أهل الحديث لكرمان؟ بالفتح، كما نقل ذلك النووي رحمه الله. فنزلها أياما من الشام إلى العراق، فبنوها له بالصفاح والعمد والرخام الأبيض والأصفر. وفي ذلك يقول النابغة ألا سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاحددها عن الفند وجيش الجنة أني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد. كلام جميل، ألا سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاحددها عن الفند. أين يذكر هذا العلماء هذا البيت؟ العلماء أين يذكرون هذا البيت؟ فأي موضع يذكره العلماء يعني يناسب هذا البيت؟ في التعريفات، يعني يتكلمون عن الحد، ما معنى الحد لغة؟ بمعنى المنع. قم في البرية فاحددها عن الفند. والحد هو الذي يمنع غير المحدود من الدخول، يمنع غير المحدود من الدخول، هذا معنى الحد لغة، فيعرف به المحدود ويمنع غير المحدود من الدخول فيه. وهكذا أيضا الأبواب وغير ذلك، فهي كالحدود تمنع الناس عن الدخول. ومنه التعاريف، يقال لها الحدود، حد الكلمة كذا، حد كذا كذا إلى آخره. نعيد البيت هذا. ألا سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاحددها عن الفند. ما معنى الفند؟ الخرف. نعم، الخطأ والكذب، أحسنت. ويأتي معنى الخرف، لولا أن تفندون، أي لولا أنكم تتهموني بالخرف أن يخرف، أقول لكم يوسف شممت ريحة، لولا أن تفندون تقولوا مخرف، ما أنا مخرف، هذه الحقيقة. ثم جاء الثوب وألقي على وجهي وارتد بصيرة. فالفند يطلق على الكذب والخطأ، ويطلق على الخرف أنه مخرف، كما في الآية التي تتعلق بيعقوب، أحسنت. قال وجيش الجنة أني قد أذنت لهم يبنون تدمرا بالصفاح والعمد. طيب، وما بقي إن شاء الله في وقت آخر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.